بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في مدرسة الباب الرابع، وهو المتعلق بالفرائض والمواريث. أما بالنسبة لعلم الفرائض فهو من أهم العلوم، فيجب على المسلمين الاهتمام به والتفقه فيه، لأن الحاجة ماسة إليه. يسمى هذا العلم بالفرائض جمع فريضة، مأخوذة من الفرض، وهو التقدير، كما قال الله سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم، يعني قدرتم. كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى، بدأ ببيان أهمية علم الفرائض، فهو من أجل العلوم وأخطرها وأرفعها قدرا وأعظمها أجرا وأعمها نفعا، ولأهميته وحاجة جميع الناس إليه تولى الله عز وجل بيان الفرائض بنفسه. هناك كثير من العبادات وكل الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفصل ما أجمل في القرآن الكريم، كما في السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال في الحج: خذوا عني مناسككم، وهكذا في عامة العبادات. في الفرائض بالذات فصلها الله سبحانه وتعالى وبينها تبيينا، فبين ما لكل وارث من الميراث، وفصلها غالبا في آيات معلومات. فالأموال وقسمتها محط أطماع الناس ورغباتهم، والميراث غالبا يكون بين رجال ونساء وكبار وصغار وأقوياء وضعفاء، ولئلا يكون فيها مجال للظلم والآراء والأهواء تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه قسمة المواريث وفصلها في كتابه وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة. أما فيما يتعلق بالحث على تعلم المواريث كما أشار المصنف هنا، فالحقيقة جاءت بعض الأحاديث في ذلك لكنها لم تصح. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني وهو ضعيف. أيضا هناك حديث يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم. قالوا يعني لتعلقه بإحدى حالتي الإنسان، وهي الموت، وما عداه من العلوم يتعلق بحالة الحياة، فهذا نصف وذاك نصف. الحديث يروى عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. وهذا رواه الدارمي والبيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل إلى بلاد الشام في السنة 18 من الهجرة ليعلم الناس علم المواريث. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. فكان ابن مسعود إذا لقيه أعرابي قال: يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال: تفرض، تستطيع حل مسائل المواريث، تفرض. فإن قال نعم فهو زيادة وخير، وإن قال لا قال: فما فضلك علي يا مهاجر؟ وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكان العلماء إذا أتاهم طالب العلم، كان علماء الحديث إذا أتاهم طالب العلم سألوها أولا: هل حفظت القرآن؟ فإن حفظ القرآن يختبروا له فيه، فإن أجيز في القرآن يبدأون فورا بامتحانه في المواريث. فكان العلماء يعطون اهتماما شديدا لمن يطلب العلم بعد حفظ القرآن الكريم مباشرة. هناك علمان من أخطر العلوم وأهمها، وهو أولا المواريث، وثانيا الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم. فكانوا يقدمون ذلك يعني بالنسبة لطالب العلم. علم المواريث علم في غاية الأهمية، يعني هو ما بنستطيعش نقول إن علم بينقرض، لأن الحمد لله حتى الآن ما زالت القوانين في الأحوال الشخصية في قضايا الميراث بتلتزم بأحكام الشريعة في الجملة، ومن ثم ينشط حتى المحامون لدراسة علم المواريث. يمكن البرامج الكمبيوتر والحاجات اللي هي بتبقى آلية لو استمرت هتعمل نوع من الانقراض، زي ما الناس دلوقتي كتير ما بيحفظوش جداول الضرب نتيجة استعمال الآلة الحاسبة. لكن حتى عهد ليس ببعيد كان الأزاهرة وطلبة العلم في قضايا المواريث يظهرون براعة غير عادية في حل المسائل المعقدة جدا بمجرد ما يسمع المسألة. لماذا؟ لأنها كانت حية في يعني أذهانهم. فشيء جيد جدا أن نعطي هذا العلم اهتماما عظيما، وأفضل الأحوال في ذلك أن تحفظ متنا وليكن متن الرحبية في المواريث وتدرسه على يد الشيخ متقن المواريث بحيث تتقن هذا العلم. لأن حقيقة الكلام الذي سنذكره هذه الليلة كان أحد منكم درسه من قبل، فأكيد عنده أكثر مما نقول. وإن كان لم يدرسه لا نستطيع أن ندعي أن من كان هذا أول عهده في علم المواريث سوف يستوعبه تماما، لأننا طبعا نتحرى بسرعة لننجز الحصة المطلوب إنهاؤها، فبالتالي نحن نحاول أن نكون فكرة عامة. أما التفاصيل فلا شك هناك قضايا ولم يتعرض لها هنا كالعول والرد وتصحيح المسائل وغيرها من هذه الأشياء، فدي فكرة يعني عامة تكفي كجرعة مؤقتة، ولكن أرجو الاهتمام بتطلب هذا العلم يعني من مظنه بالتفصيل لأنه من فروض الكفاية. يقول: الفرض في الشرع نصيب مقدر شرعا لمستحقه. هذا معنى الفرض. الفرض نصيب مقدر شرعا لمستحقه. نصيب يعني مثل الثلث والربع والنصف والثلثات إلى آخره، ده معنى النصيب. نصيب مقدر شرعا لمستحقه. أما علم الفرائض فهو العلم بالمواريث من حيث فقه أحكامها ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. والمواريث جمع ميراث، وهو الحق المخلف عن الميت المنقول إلى الوارث. نستطيع أن نختصر تعريف علم الفرائض أو المواريث بأنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة. يمكن هذا التعريف أسهل ومباشر. علم المواريث هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة. ويجب على المسلم أن يهتم بشأن المواريث ولا يتصرف فيها تصرفا يغيرها عن وضعها الشرعي، فيورث غير الوارث أو يحرم الوارث من جميع حقوقه أو بعضها، فيعرض نفسه بذلك لسخط الله تعالى وعقابه. موضوع علم المواريث هو التركات، والتركات هي كل ما يتركه الميت من الأموال والحقوق. أما ثمرة هذا العلم فهي إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة. التنبيه الأخير الذي ذكره هنا أن المسلم يجب أن يهتم بشأن المواريث ولا يتصرف فيها تصرفا يغيرها عن وضعها الشرعي. لابد أن يلتفت المسلم إلى الحكمة من وراء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه قسمة المواريث، وذكرت في آيات المواريث دقائق تفصيلية في غاية الوضوح هي الأساس لهذا العلم. والحكمة التي ذكرناها لأن المال دائما الناس تتشاح وتتنازع وتتطلع إليه، وكل يريد أن يستأثر أو يزيد نصيبه بقدر المستطاع. فموضوع الأموال الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم هذا النزوع والانجذاب للأموال في فطرة الناس، خاصة أنه مال سهل يعني يمتلكه الإنسان قسرا، مش مال هو اكتسبه بشغله وإنما مال أتاه بدون أخذ أي نوع من الأسباب سوى أنه قريب لهذا الميت. فمن أجل ذلك لم يكل الله سبحانه وتعالى تفاصيل المواريث وأحكامها إلى أحد غيره عز وجل، بل أغلب أحكام المواريث منصوص عليها في القرآن الكريم. فإذا لا يصح لأحد أن يتعدى حدود الله وأن يستدرك على الله عز وجل، فيلجأ لنوع من أنواع الحيل. يعني هو عايز يتحكم في المال مش بس في حياته، ده عايز كمان لما ينتقل إلى دار الحق والآخرة يظل سلطته في الأموال. أنت حياتك بتنتهي، أترك الأمر بقى إيه للخالق سبحانه وتعالى، وتطبق شريعة الله وحكم الله بعد وفاتك. فلذلك الشريعة تفطنت، أو يعني الشريعة وضعت الاحتياطات لتحجيم تصرفات الشخص صاحب الهوى الذي يريد أن يتصرف في الميراث بطريقة فيها نوع من اتباع الهوى بعيدا عن أحكام الشريعة الشريفة. فمن ثم هناك تصرفات المريض كما ذكرنا من قبل في المريض المرض المخوف اللي هو مرض الموت. واحد عافانا الله وإياكم مثلا ابتلي بالسرطان، مرض في الغالب بيموت منه من يمرضه، مرض مخوف، فيبدأ يتصرف بسرعة في أمواله علشان إيه؟ يضر الورثة أو يميز بعضهم على بعض. ليس من حق ذلك، الشريعة تلغي تصرفاته أو تقيدها حتى الوصية لا يزيد عن الثلث إلى آخره. فالشريعة أخذت احتياطات حتى تحمي الناس من الأهواء. أب بينه وبين ابنه نوع من الطفل، الابن عق مثلا أو فعل كذا وكذا مع أبيه، فيعاقبه بالحرمان من الميراث أو الإضرار بصورة أو بأخرى بالمال الذي يتركه له حتى يقلله أو يمنعه من الميراث. قوانين وضعية تسمح بذلك، تسمح بإيه؟ بأنه يخص بعض أولاده. أما شريعة الله فلا تسمح بذلك إطلاقا، بل تعد أن الإضرار في الوصية من الكبائر ومن علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأنه نسى أنه عبد خاضع لشريعة الله، يريد هو أن يستدرك على الله فيما شرعه. الحرمان من الميراث ليس وسيلة تأديب للابن العاق، وروي في بعض الأحاديث أن من قطع ميراثا عن وارثه قطع الله ميراثه من الجنة أو كما جاء. فقضية الميراث لأهميتها وخطورتها وتشوف النفوس إليها وضعف النفوس أمام المال والحرص من الجميع، كما أشار المؤلف هنا، يعني المواريث بيتواجد فيها مين؟ منهم الورثة في الغالب، يبقى ده ما بين شخص حي حكما اللي هو مين؟ حي حياة غير حقيقية تقديرية اللي هو مين؟ قبل المستهل كمان الجنين، ده الجنين في بطن أمه بينتظر ونشوف في الآخر هيتولد ولد ولا بنت، حي ولا ميت. يعني حتى الجنين له حق اللي هو أصلا حياته تقديرية وليس حقيقية، له حق في هذا الميراث. بعد ما يولد إن استهل صارخا ثم مات، غير إذا ولد ميتا. إذا صار طفلا يعني طفل هيروح فين في وسط ناس ممكن يكونوا كبار أصحابها، وهل يستطيع أن يدافع عن حقه؟ فلذلك دايما تجد يعني ممكن لو ما فيش انضباط سيحصل أن القوي يأكل الضعيف، فهناك كبير وهناك صغير، هناك امرأة وبنات وهناك كبار، سواء كان كبر السن أو كبر الوجاهة الذي يجعل الشخص في الأسرة صاحب الوجاهة يطغى على إخوته مثلا، وفي حين أنه خلاص انتهت. يعني في الوريث بالذات حقك مثل حقه، أصبحتم على قدم مواساة، ما فيش بقى صغير وكبير، قوي وضعيف، مولود ولسه حمل في بطن أم جنين. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكيف حمى هذه الحقوق. أنا لا أريد أن أخرج كثيرا عن الموضوع في هذه المقدمة، ولكن المهم جدا هذا التنبيه الذي ذكره المصنف، وهو أنه لا ينبغي أو لا يجوز للشخص أن يتصرف في المواريث تصرفا يغيرها عن وضعها الشرعي. ليس من حقه أن يتحكم في حالة الحياة، حتى لو مرض مرضا غير مخوف هو بيتصرف في ماله، ماله وهو حر فيه، لكن يجي في مرض الموت ويبدأ يتصرف تصرفات مريبة في فترة الريبة كما يسميها القانون، فهذه تؤخذ على أنها نوع من الإضرار ويحجم تصرفاته فيها. كذلك ليس من حقه أن يحرم الوارث من حقوقه أو من بعضها. لماذا اعتبر الجور في الوصية من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله؟ لماذا؟ لأنه بيجور ويرتكب كبيرة في الوقت الذي يصدق فيه الكاذب ويؤمن فيه الكافر. يعني واحد بيغادر الدنيا وبينتقل للدار الآخرة لسه متشبث بالدنيا، ده لو في إيده ياخد المال معاه في القبر هياخده. في نوع من الشح والحرص على المال، أنه يريد أن سلطته تبقى حتى بعد موته، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ولا يريد أن يخضع للشريعة. فمن ثم نلفت النظر إلى أن المواريث فريضة من الله، هذه الأنصبة إنما فرضها الله، فليس من حق أحد إطلاقا أن يعدل عما شرع الله سبحانه وتعالى وأن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالتوريث عند العرب في الجاهلية، كان هناك أسباب للتوريث في الجاهلية. أول هذه الأسباب القدرة على حمل السيف وحماية العشيرة ومقاتلة العدو، فدي من المؤهلات من يرث ومن لا يرث. إيه مؤهلات التوريث؟ أهم هذه المؤهلات أو أسباب التوريث في الجاهلية أن الذي يقوى على حمل السيف ويدافع عن العشيرة والقبيلة ويقاتل العدو فهو الأحق بالميراث ممن ليس كذلك، ولذلك كانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار لأن الذكور الصغار لا يستطيعون ذلك، والإناث أيضا لا يورثهن في الغالب، يعني الذكور الكبار مثل الأخ الأكبر أو ابن العم أو الابن إذا كان بالغا، أما إذا كان ولدا صغيرا فلا يعطى شيئا. وكانوا أيضا غالبا لا يورثون النساء سواء البنات أو الزوجات أو الأمهات ولا غيرهن، وهذا لم يكن عما في كل القبائل لأنه ورد أن من الجاهليات من ورثنا أزواجهن وذوي قربهن. السبب الثاني من أسباب الميراث في الجاهلية الحلف، كان يحصل حلف بين شخص وآخر، فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك، فإذا تم هذا فأيهما مات قبل صاحبه كان للحي أي منهما ما اشترط من مال صاحبه الميت فيتورثه. السبب الثالث من أسباب التوارث في الجاهلية التبني، فكان الرجل منهم يتبنى ابن غيره، فإذا مات مدعي البنوة ورثه الابن المتبنى. ومر تشريع الميراث بمراحل، أولا في بداية الدعوة الإسلامية تركهم الله سبحانه وتعالى برهة من الزمن على نظامهم في التوريث، ثم المرحلة الثانية شرع نظام مؤقت للتوريث سببه الهجرة والمؤاخاة، كان التوريث في مرحلة معينة سببه الهجرة والمؤاخاة، مؤاخاة بين المهاجر وأخيه المهاجر، ومؤاخاة من نوع آخر وهي بين المهاجرين والأنصار. ثم في المرحلة الثالثة أبطل القرآن الكريم الإرث بالتبني والإرث بالهجرة والمؤاخاة. أما الإرث بالتبني فأبطله بقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أيضا أبطل الميراث بالهجرة والمؤاخاة فقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم في المرحلة الرابعة تولى الله عز وجل بنفسه قسمة التركة بين الورثة قطعا للنزاع بين الأسر ومنعا للأذى والتقاتل ودرءا لحقد الوارثين. ما في شك أن الكل بيطمئن حينما يشعر أنه يطبق حكم الله، فلا تجد اعتراضا لا من البنت مثلا على أنها نصف الذكر ولا من الشخص الذي حجب حجب نقص مثلا أو حرمان على هذا حكم الله سبحانه وتعالى، فتجد في نوع من التسليم والانقياد للشريعة. طبعا إلا في شياطين العصر ممن يأتون بمكفر من المكفرات، يعني أي أحد يطعن في شريعة الله فيما يتعلق بالذكر مثل حظ الأنثيين فهذا كافر خارج من الملة، لأن هذا حكم قطعي ثابت في القرآن الكريم. فكل من يرى أن هذا ينافي العدل والعياذ بالله أو أن هذا ظلم للمرأة وأن هو الذي ينقذ المرأة ويطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة فهذا قطعا مرتد، يعني أعظم خسارة أنه يخرج من دين الإسلام بمثل هذا الكلام الذي فيه إبطال لحكم الله وطعن في شريعة الله وحكمه عز وجل. فالله سبحانه وتعالى تولى قسمة تركة كل مالك بين ورثته على قواعد المحبة والعشرة والنصرة والعطف، فتراه خصص الميراث بطائفة معينة من الأقارب، ليس كل أقارب يرثون وإنما هي طائفة معينة، وهم الذين لهم من حب المتوفى أكبر نصيب كالأبناء مثلا. أيضا خصص الميراث كما ذكرنا بطائفة معينة من الأقارب، وقال عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الأقارب كالأبناء طبعا في المقدمة، لأن ارتباط الأب بأبنائه من أقوى الروابط، فلهم من حب المتوفى أكبر نصيب. والزوجات لأنهم عاشرنه وخالطنه أطول زمن. والإخوة والأعمام لاعتماده عليهم في حياته للدفاع عنه ونصرته. الأخوات والأعمات لما بين الميت وبينهم من تعاطف وتراحم وتناصر. أيضا هدم الإسلام قواعد الجاهلية من قصر الاستحقاق على الذكور الكبار، ثم رفع الإسلام أيضا ظلم الجاهلية عن المرأة في الميراث. يعني من أطول سور القرآن سورة النساء باسم النساء، وفيها أحكام كثيرة جدا تتعلق بالنساء وحفظ حقوق النساء، حتى لم نجد سورة باسم الرجال وإنما سورة باسم النساء، فتبا لدعاة الجاهلية الحديثة الذين يرفعون عقيرتهم بأن الإسلام ظلم المرأة والإسلام اضطهد المرأة إلى آخر هذه الدعوة. حتى النقطة التي يركزون عليها وهي أن للمرأة في الميراث نصف الرجل، نقول إن هذا الكلام ليس على إطلاقه. كن نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل، هذا هو الأعم، الأغلب، أغلب الحالات بيكون فيها أو يحكم فيها قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حتى كلمة يوصيكم دليل استدل به العلماء على أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. كلمة يوصيكم الله في مين؟ في أولادكم، يعني احتاج الآباء إلى أن يوصيهم الله بالأبناء، فهذا لا شك من أعظم مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده. يعني كلمة أولادكم تشمل إيه؟ الذكر والأنثى، بدليل نفس الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأمر هنا يتعلق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات على قاعدة الغرم بالغنم. فالرجل قوي كامل قوام على المرأة التي هي ضعيف ناقص، ولذا فهو مكلف بالإنفاق عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما، يعني مش المرأة اشتغلت وسعت وكدت وكافحت حتى جمعت هذا المال فهو حقها، والرجل أيضا كذلك، لا المرأة ولا الرجل تسبب في الحصول على هذا المال، وإنما الميراث هو تمليك من الله سبحانه وتعالى للرجل أو المرأة تمليكا جبريا. الرجل مترقب للنقص دائما، الرجل في أمواله دائما مترقب إيه؟ للنقص، يعني الأموال بتستهلك. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق على نسائه وعلى أولاده وأن يبذل المهور للنساء، كذلك هو الذي يتصدى لنوائب الدهر ويتحمل جميع المسؤوليات ويبذل الأموال في نوائب الدهر، هو مسؤول عن النفقة على أقربائه الفقراء الذين لا يرثونه، وأيضا هو أصل عمود النسب ومنزله مقصد الزائرين وتحمل يعني كثير من المسؤوليات. فدائما الرجل مترقب للنقص في استهلاك لأمواله، بخلاف المرأة فإنها مترقبة للزيادة، أنها غير مكلفة بكل ما مضى ذكره آنفا من مسؤوليات الرجل. أيضا هي تأخذ مهرها نحلة، هبة، المهر لا يكون مقابل أي شيء، وآتوهن أجورهن إيه؟ نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. كذلك المرأة وهي مترقبة للزيادة، لأن إما أنها في بيت أبيها ينفق عليها أبوها، وإما هي في بيت زوجها ينفق عليها زوجها. أيضا المرأة لو هي زوجة لا تجب عليها نفقة حتى ولو كانت غنية، فإن نفقتها في ذمة زوجها. أيضا لو كان لها مال واستثمرته في التجارة فإنها تترقب زيادة هذا المال. فهذا فيما يتعلق بقضية أن لعل تكون هذه الحكمة في تفضيل الرجل على المرأة في الميراث حينما يكون نصيبها على النصف من نصيب الرجل. لكن هناك بعض الأحوال تتساوى المرأة بالرجل، تأخذ تماما مثل ما يأخذ الرجل، كحالة إيه؟ أي نعم، أولاد الأم وأيضا الأب والأم إذا كان للمتوفى ولد ذكر. فالأولاد الأم يعني الأخت لأم إذا انفردت تأخذ إيه؟ السدس، الأخ لأم إذا انفرد يأخذ السدس أيضا. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فإنهم يشتركون جميعا في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى في التساوي. يقول تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالتساوي. هذه أحوال يصبح يكون فيها إيه؟ تساوي بين الرجل والمرأة. أيضا التساوي بين الأب والأم إذا كان للمتوفى ولد ذكر. يقول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن ترك الولد أولادا ذكورا وإناثا أو ذكورا ولو واحدة فللأبي السدس وللأم السدس كذلك. إذا ترك الولد بنتا أو بنتين فأكثر فللأم السدس وللأب السدس فرضا والباقي بالتعصيب. طيب إذا ترك أبوين ولم يترك أولادا فللأم الثلث وللأبي الثلثان. وفي أحوال المرأة تأخذ أكثر من الرجل، مش هندخل في التفاصيل. على أي الأحوال الميراث يأتي بمعنى المصدر كما تقول: ورث فلان أباه ورثا وإرثا ووراثة وميراثا. ويأتي بمعنى اسم المفعول الميراث بمعنى الموروث كالقدرة بمعنى المقدور، ويكون مرادفا للإرث والتراث ومعناه الأصل والبقية. فيسمى مال المتوفى ميراثا لأنه بقية من شخص لمن يخلفه. يطلق الميراث على معنيين: الميراث بمعنى البقاء، ومنه سمي الله تبارك وتعالى الوارث أي الباقي بعد فناء الخلق. وفي الحديث: واجعلهما الوارث مني، أي أبقهما سالمين إلى حين الوفاة. واجعلهما الوارث مني يعني يدعو بسلامة الحواس، كأنه حتى بعد أن يموت يبقيان بعده السمع والبصر إيه؟ معافين من الأمراض والبلاء. فإذا سمي مال المتوفى ميراثا لأنه بقية من شخص لمن يأتي بعده ويخلف. الميراث يأتي أيضا بمعنى الانتقال، فسمي المال المتوفى ميراثا لانتقاله إلى آخرين. فالانتقال من شخص لآخر إما أنه يكون حسيا، انتقال حسي انتقال المال، هناك انتقال معنوي. الميراث بمعنى الانتقال المعنوي، وهو انتقال إيه؟ العلم. العلماء وراثة الأنبياء، ينتقل علم الأنبياء إليهم، أو كما في الدعاء: يرثني ويرث من آل يعقوب. طبعا هنا ميراث الإيه؟ العلم، لأن الأنبياء لا تورث، أموالها لا تورث. في حاجة تانية: وورث سليمان داود في العلم والنبوة وليس في الأموال، لأن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طيب انتقال إما أنه انتقال حسي زي الأموال، انتقال معنوي انتقال العلم هذا ميراث أيضا، أو انتقال حكمي. انتقال حكمي وهو انتقال المال إلى الحمل، لأنه ليس حسيا لأن المولود لما يولد. أدلة الميراث يعني في سورة النساء بصفة أساسية، طبعا في ميراث الأولاد يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ثانيا ميراث، هذا ميراث الأولاد، ميراث الأبوين قال تعالى أيضا في سورة النساء: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثالثا ميراث الزوجين أيضا في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. رابعا ميراث أولاد الأم، وفيه قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. أما ميراث الأخوات ففيه أو دليله آية الصيف، ما هي؟ ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هل هناك آية أخرى في القرآن الكريم تتعرض للمواريث خارج سورة النساء؟ حكم أحكام المواريث سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما في السنة الشريفة فثبت فيها ميراث الجدة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، أيضا ميراث العصبات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذا متفق عليه. أركان الميراث ثلاثة: المورث والوارث والموروث. أما المورث فهو الميت، والميت إما ميت حقيقة أو ميت حكما أو تقديرا. الميت حقيقة الميت، مش هنشرحها أكثر من كده، ده ميت موت حقيقي. أما الميت حكما مفقود من تاني، ميت حكما هيبقى كويس لو حد قال تفضل. الميت حكما بأن حكم القاضي بموته مع احتمال حياته أو تيقنها، لكن القاضي حكم بإيه؟ بموته كالمفقود. ومثله أيضا المرتد، المرتد يعتبر ميت إيه؟ حكما بردته بتنقطع ينقطع الإيه؟ الميراث. إذن المورث هو الميت حقيقة أو حكما كالمفقود، والمرتد مفقود القاضي حكم بأنه إيه؟ مفقود فبيورث. أو تقديرا، الميت تقديرا اللي هو مين؟ الجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على أمه، ينفصل ميتا بسبب جناية على أمه، وهذا على مذهب الحنفية. إذن هذا الركن الأول من أركان الميراث المورث. الركن الثاني هو الوارث، وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. أما الركن الثالث فهو الموروث، الموروث يعني ما يتركه الشخص بعد وفاته. فالميراث هو الإرث وهو التركة، وكله يدل على ما يتركه الشخص بعد وفاته. طيب ما يتركه الشخص بعد وفاته اللي هو الموروث ما أنواعه؟ أولا المال، ثانيا الحقوق، ثالثا الإباحة، رابعا المنافع. فإما بيترك مالا أو حقوقا أو إباحة أو منافع. المال طبعا يورث، لماذا؟ لانتهاء ذمة الميت وتعلق حق الورثة بالمال. أما الحقوق فهي على قسمين: حقوق التي يتركها الميت، إما أنها حقوق مالية محضة، وإما حقوق غير مالية. حقوق مالية محضة كالديون التي في ذمم المدينين، كان يقرض بعض الناس أموالا فهو له حقوق عند هؤلاء الناس، فهي ديون في ذمم المدينين. هناك حقوق متعلقة بأعيان مالية، حقوق الارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور والتعلية على البناء. أيضا من الحقوق المالية الدية والأرش، أو حق حبس الرهن لاستيفاء الدين لتعلقه بالمال المحبوس، أو حق حبس المبيع لاستيفاء ثمنه. كل هذه الحقوق تورث تماما كالمال. أما الحقوق غير المالية فإما أنها حقوق شخصية محضة، أو حقوق فيها شبه المالية وشبه الشخصية. الحقوق الشخصية المحضة تثبت للإنسان لمميزات ومعان فيه تميزه عن غيره: حق الحضانة وحق أصحاب الوظائف في وظائفهم. أما الحقوق اللي هي فيها شبه المالية وشبه الشخصية، يعني فيها عنصر مالي وعنصر شخصي، كحق المدين في تأكيل الدين وحق الرجوع في الهبة وتصرف الفضولي. طبعا لن نفصل في هذا، هذه مجرد يعني إشارات فيما يتعلق بهذا الأمر. يقول المسألة الثانية: الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وموانعه. أولا فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بالتركة ثلاثة أنواع: حقوق للميت، والتانية حقوق على الميت، والثالثة حقوق لا له ولا عليه. أما حقوق الميت فأهمها على إطلاق الإيه؟ التجهيز، تجهيزه لكي يدفن، تجهيز الميت. أما الحقوق التي على الميت فهي الإيه؟ الديون، الدين. ثم حقوق لا للميت ولا عليه، وهي نوعان: حق اختياري وحق اضطراري. حق اختياري كالوصية، لا هي للميت ولا هي عليه، لكن هي شيء اختياري مثل الوصية، فما تبقى بعد التجهيز وسداد الديون يصرف إلى الوصية. هناك حق اضطراري للميت وهو الميراث، لأنه بينتقل إليه اضطرارا. أما ترتيب هذه الحقوق فأولا التجهيز، ثانيا الدين، ثالثا الوصية، رابعا الإرث. أما تجهيز الميت فيجب في تركته من غير إسراف ولا تقتير. يبقى يجب أساسا أن إيه؟ أن تجهيز الميت يصرف عليه من إيه؟ من ماله، من التركة، بدون إسراف ولا تقتير. فتجهيز الميت هو فعل ما يحتاج إليه الميت من حين موته، كالغسل والتكفين لو في نقل مثلا بصورة من سائر النقل، وثمن المقبرة أو ثمن الانتفاع بها. طيب إن لم توجد تركة فيجب تجهيز على من تجب عليه نفقته من أقربائه كابنه. طيب إن لم يوجد فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد فعلى جماعة المسلمين. وذلك من أبواب الخير العظيمة جدا أن كثير من المحسنين يقفون الأموال على تجهيز الموتى الذين لا يوجد لهم ولا يملك ورثتهم شيء يجهزونهم به. هذه من أبواب الخير العظيمة جدا التي ينتبه إليها بعض الناس، وليس للأسف كل الناس. طيب نفترض أن كل الأموال الذي تركها هو عليه ديون أكثر منها، ما هي لو في أموال تستوفي سداد الديون اللي عليه ويتبقى شيء فبيجهز مما يتبقى. لكن إذا كانت الأعيان تعلقت بها كلها حقوق الدائنين وليس له مال سواها، جمهور العلماء على أنه تقدم الديون المتعلقة بالأعيان على التجهيز. لو الديون متعلقة بقى الناس كتير عايزة منه ديون، ويدوب التركة تسد الديون دي على قدها بالضبط، ففي هذه الحالة تقدم الديون المتعلقة بالأعيان على تجهيز الميت. يبقى إذن بصورة أخرى يعامل هذا المتوفى معاملة من لم يترك تركة، بمعنى أنه يجهزه من تجب عليه نفقته. أما الحنابلة فقالوا إنه يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين مطلقا وعلى الوصية وعلى الميراث، فيجهز من ماله، لأن ستر الإنسان في حياته باللباس واجب مقدم على الديون كلها، فكذلك ستره بالكفن بعد الموت ويكون من رأس ماله، لأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه. هذا ليس فقط في الكفن، يعني يقاس على الكفن سائر ما لابد منه للميت من الغسل والحمل والدفن. إذن بعد التجهيز الحق الثاني المتعلق بالتركة هو وفاء الإيه؟ الدين. الدين يؤدى من التركة بعد التجهيز. طبعا التجهيز ما يدخلش فيه أي نوع من الإسراف في الكفن أو في الدفن وكذا، لا يدخل فيه إطلاقا السرادقات ولا أجرة المقرئ الذي يأتي ليقرأ، لأن أصل لا يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن، قراءة القرآن كريم عبادة، فمنفعش يحصل عقد إيجارة تعالى اقرأ لنا ومقابل مبلغ كذا، هذا لا يصح شرعا. لماذا؟ أن العبادة ينفع واحد يأخذ أجرة لأنه يصلي الجماعة أو لأنه بيصوم رمضان، يصح هذه الإجارة؟ فهذه إجارة باطلة، ودي قضية تانية خالص غير قضية الخلاف في تعليم القرآن الكريم. لكن تعبد بالقرآن الكريم لا يصح أن يأخذ عليه أجرا. السرادقات هذا باطل، هذه من البدع الجاهلية، فبالتالي أيضا لا يجوز. إن كان ولا بد يصر الورثة أو أقرباء الميت على معاندة الشرع وإحياء سنن الجاهلية بالاجتماع للعزاء بهذه الطريقة، إن كان ولا بد يبقى في هذه الحالة ما يعتديش على أموال اليتامى، ما ياخدش من التركة، يهلك نفسه يعني ويهلك ماله من ماله. أما إن يعتدى على أموال القصر واليتامى والورثة حتى لو كانوا أغنياء، ده مالهم هم، فلا يجوز إنفاقه في البدع كالسرادقات والمقرئ وكل هذه الأشياء التي تحدث. فهذا كله ما يدخلش في التجهيز. التجهيز أساسا في الإيه؟ التكفين والغسل والإيه؟ والدفن والمقبرة ونحو ذلك. فبعد التجهيز بننتقل إلى أداء الديون. فيؤدى الدين من التركة بعد التجهيز، يؤدى ما في ذمة الميت للناس من الديون. لأن قضاء هذه الديون من الحوائج الأصلية وفيها تفريغ لذمة الميت، تبرئة لذمة الميت. ولذلك يستحب أنه لو كان واحد عليه ديون وما يوجد تركة يستحب إيه بقى؟ إما صاحب الدين مشكورا له يعفو عنه ويبرئه، وإما أن واحد من الحاضرين أقربائه أو الأوفياء المخلصين له يرحبوه من موضوع الدين وإيه وينقله إلى ذمته، يقول أنا المسؤول عن سداد الدين ويبرئ ذمة أخيه، لأن الميت مرهون بدينه. حتى الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، إلا الدين لا يغفر، لأن هذا حق العباد، والله سبحانه وتعالى يسامح في حقه هو لكن لا يسامح في حقوق المخلوقين، لابد أن تؤدى في قضاء الدين رفع الحائل بينه وبين الجنة، ومستحق للجنة لكن إيه؟ مرهون محتبس لا يستطيع أن يتنعم بسبب وجود الدين. فلذلك رحمة بالميت لأنه انقطع عن الأسباب وما أصبح في هذه حيلة، فمن ثم يؤدى الدين أولا. كذلك يؤدى حق الدائنين على حق الموصى له وعلى حق الورثة أيضا، حتى لو استغرقت الديون كل التركة لابد الديون تأخذ أولية بعد التجهيز. طيب إيه أمثلة الديون اللي على الميت؟ يعني دايما تلاحظوا أن احنا بنتكلم في الأحكام الشرعية في فرق بين حقي وحقك والواجب وكذا وبين التسامح. الشريعة بتتعامل تعاملا واقعيا جدا في مثل هذه الأشياء، إن الأصل الشريعة تضبط الحقوق والواجبات بالنسبة للناس، نضبط الحقوق ثم بعد ذلك بندعو الناس إلى التسامح. مثلا من الديون اللي لابد أن نلتفت إليها صداق الزوجة، هذا من الديون بغض النظر بقى عن الزوجة غنية مش غنية، واضح، لكن هذا حقها، لأن الدين بمعنى أن الصداق طبعا أنواع، إما الصداق يكون معجلا كله أو مؤجلا كله أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر. ففي هذه الحالة إن كان الصداق المهر يعني مؤخرا كله أو بعضه، فمن الديون التي ينبغي أن تسدد الصداق، لأن بعض الناس تحسب أن مؤخر الصداق ده حاجة يعني موجودة للترهيب، إرهاب، أسلوب إرهابي علشان لو الزوج يبقى إيه نوع من الكبح، نوع من الكبح، لكن في الحقيقة لا. وبالتالي أنت في حياتك لو استطعت أنك تسدد المؤخر تسدده علشان تبرئ ذمتك من هذا الدين، فهو يجب سداده في أقرب الأجلين، الطلاق أو الموت. فإذا صداق الزوجة من الديون التي يجب وفاؤها من تركة الميت أولا. طيب اشترى شيئا وحازه وثمنه مؤجل، فهذا دين أيضا لابد أن يسدد الأشياء التي اشتراها ولما يسدد ثمنها من التركة، أيضا هذا دين، ثمن الأشياء التي اشتراها ولم يسددها، اقترض من بعض الناس أموالا هذا دين، فلابد يعني إيه أن يبذل أيضا من التركة بدل ما اقترضه. استأجر ولم يسدد الأجرة يدفع أيضا من الديون، أجرة المكان أو المحل أو الشقة التي يعني استأجرها. إذا كانت التركة فائضة عن مؤن التجهيز وقضاء الديون فإن الديون تخرج جميعها من التركة، هذه لا إشكال فيها، لكن الإشكال إمتى؟ إشكال فيما إذا كانت التركة أقل من الديون. هنا نحتاج للفقه الذي يعلمنا مراتب التقديم والتأخير، نقدم ماذا ونؤخر ماذا. إحنا قلنا إذا كانت التركة كبيرة تكفي مؤنة التجهيز وتسدد الديون ويبقى منها شيء، فهنا ما فيش إشكال، الديون هتخرج كلها من الإيه؟ من التركة. الإشكال فيما إذا كانت التركة التي تركها الميت أقل من الديون التي عليه، وهنا تبرز أهمية التقديم والتأخير. الديون التي على الميت أنواع، إما أنها ديون لله تبارك وتعالى أو ديون للعباد، وديون العباد نوعان، ديون عينية وديون مطلقة. نبدأ بديون الله تبارك وتعالى، اللي اختلف العلماء في ديون الله عز وجل. الشافعية قالوا تقدم ديون الله على ديون العباد لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذا لفظ عام خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية، فدين الله أحق بالقضاء. مثال ديون الله سبحانه وتعالى شخص فرط في إخراج الزكاة أو فرط في الحج، استطاع وفرط ولم يحج، أو من ديون الله نذر، نذر نذرا ولم يوفي به، فهذا هو مذهب الشافعية أنه تقدم ديون الله على ديون العباد لحديث فدين الله أحق بالقضاء. الحنابلة قالوا ديون الله وديون العباد سواء، يخرجان من التركة معا في وقت واحد، لقول تعالى أو دين، وهذا عام يشمل الاثنين. مالكية والحنفية قالوا ديون العباد مقدمة على ديون الله تعالى لغنى الباري عز وجل وغنى الورثة، والله يسامح في حقه بخلاف العباد، ولأن الميت مرهون بدينه. وقال الحنفية تسقط حقوق الله تعالى بالموت لأنه عجز كلي. طبعا الراجح والله تعالى أعلم هو مذهب الشافعية والله تعالى أعلم. أما ديون العباد فهناك ديون عينية وديون مطلقة. ديون عينية هي التي تتعلق بأعيان التركة مثل العين المرهونة. فالحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن الديون العينية تقدم على مؤنة تجهيز الميت، أما الحنابلة فقالوا يقدم عليها تجهيز الميت. أما الديون المطلقة فهي نوعان، دين صحة ودين مرض. دين صحة وهو ما ثبت في حال الصحة بالبينة أو الإقرار أو النكول عن اليمين أو الامتناع منه، ويلحق به ما ثبت بالبينة في حال المرض. وهناك دين مرض وهو ما أقر به في مرض الموت أو ما له حكم المرض، شخص خرج للمبارزة أو للقتل قصاصا ولم يكن له سبب معروف. فأول ما يخرج ديون الصحة أولا، ثم ديون المرض التي ثبتت بإقرار المريض أو بالبينة القاطعة مثل ثمن العلاج والدواء. طبعا بعد تجهيز الميت وبعد أداء الديون التفصيل الذي ذكرناه بتأتي الإيه؟ الوصايا، الوصية. مع أن الله سبحانه وتعالى قال إيه في القرآن الكريم؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. ملاحظ جدا أن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين، افتكروا ليه؟ أي نعم صحيح. فهنا ليس المقصود كلمة من بعد وصية يوصى بها أو دين أو يوصي بها أو دين، لا يعني ذلك أن الوصية في السداد يعني أو في الترتيب في التركة تقدم على الدين، بل يقدم الدين على الوصية، وإن كان الله سبحانه وتعالى قدم ذكرها عليه في الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، لقول علي رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية. سنة العملية يبدأ بالدين قبل الوصية. وحكمة تقديمها في القرآن الكريم الاهتمام بها وعدم التفريط فيها لكونها تشبه الميراث في أخذها بلا عوض. يعني الوصية دي لما بيقتطعوها من التركة ما حيقتطع جزء من الميراث من التركة يعني بلا عوض، حيدفعوه بلا عوض سواء كانت الوصية لأقربائه الذين لا يرثون أو لجهة من جهات الخير. ففي هذه الحالة هي تشبه الميراث في كونها تؤخذ بلا مقابل بلا عوض، فيشك على الورثة إخراجها. فالورثة ممكن نفوسهم إيه؟ تشح ويظنون بالوصية يقولوا إحنا أولى، فيشق ذلك على الورثة، فقدمت حثا على أدائها مع الدين وتنبيها على أن الوصية مثل الدين في وجوب الأداء. أما الدين فنفوس الدائنين مطمئنة إلى أدائه، نفوس الدائنين مطمئنة لأن الدين لابد أنه إيه؟ سيؤدى، وخاصة إذا كان معهم وثائق تثبت ذلك بينة، فبالتالي ضمنين حقهم. أما الموصى له فممكن يحرم من حقه بسبب شح الورثة وأنهم سيبذلون هذا المال للجهة الموصى لها بدون مقابل بلا عوض، فمن ثم قدم الله الوصية ليعين الورثة على أنفسهم وعلى شح أنفسهم وأنهم يعطون الوصية يعني الاهتمام اللائق بها. إذا تنفذ الوصايا من ثلث ما تبقى بعد أداء الحقوق المتقدمة كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. نلخص موضوع أداء الديون في عبارة مركزة، أداء الديون يلي تجهيز الميت، ويلي تجهيز الميت مباشرة إيه؟ أداء ما عليه من الديون من جميع ماله الباقي بعد التجهيز. فإن كان الدين لله تعالى كالزكاة والحج والنفر فسبق يعني أن بينا الحكم فيه، إن كان للعباد كالقرض أو الأجرة ونحوها أيضا تكلمنا فيه. فإن كان الدائن شخصا واحدا، الدائن ممكن يكون شخصا أو متعددا، فإن تساوت الديون في الحكم فإن كانت التركة تفي يأخذ كل دينه، وإن كانت التركة لا تفي يصرف إلى الدائنين بنسبة ما لهم من الدين، إن كان المال المتروك أقل من الدين فيصرف إلى الدائنين المال بنسبة ما لهم من الدين، يعني زي المظالم المشتركة كده. إن تفاوتت الديون تقدم ديون الصحة على ديون المرض. يقول حقوق التركة، التركة هي ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية والحقوق. ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق: أولا مؤنة تجهيزه من ثمن كفن وحنوط وأجرة دفن وغسل وغير ذلك. ثانيا قضاء الديون، وديون الله مقدمة كالزكاة وصدقة الفطر والكفارة والنذر، ثم ديون الآدميين. ثالثا إخراج الوصايا بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل. رابعا الإرث، فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية. أما الإرث فهو انتقال مال الميت من بعده إلى حي حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية. تنبيه مهم قوي بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة، احنا بنقول دايما في الأول تجهيز الميت ثم أداء الديون ثم تنفيذ الوصايا. هو في شيء ممكن نقدمه على تجهيز الميت اللي هي الديون المتعلقة بعين التركة، يعني شخص له حق متعلق بعين من أعيان التركة. فمثلا المرهون تحت يد المرتهن إذا لم يكن للراهن سواه، فإن المرتهن أحق به حتى يستوفي ماله من دين. أو مثلا إنسان اشترى شيئا ثم مات قبل تسلمه ودفع ثمنه، هنا هو اشترى لكن ما دفعش ثمن، فمين أحق به؟ بالعين نفسها. اشترى مثلا ثلاجة اتفق بس مات قبل أن يتسلمها، ففي هذه الحالة البائع أحق بهذه العين، ما قلش ده اشتراها وهو ما دفعش ثمنه. فدي العين نفسها هنا هذا دين متعلق بإيه؟ بعين التركة، ففي هذه الحالة البائع أحق بالعين حتى يستوفي ثمنه. هكذا في كل عين تعلق بها حق للغير حال حياة الميت، لأن صاحب الحق أولى من غيره لوضع يده على العين، فده طبعا بيقدم على تجهيز الميت لأنها عين كما في حالة الرهن وفي حالة مثلا الشراء. فده معنى أنه يقول هنا وقد يتعلق بالتركة حق للغير حال الحياة، وهي الحقوق العينية كحق البائع في تسلم المبيع وحق الراهن في المرهون، فهي تقدم على تجهيز الميت لتعلقها بعين المال قبل صيرورته تركة. أما أسباب الإرث فيقول أسباب الإرث ثلاثة: أولا النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح بشاهدين وولي، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فالمعقود عليها زوجة وبالتالي يتورثان إن مات هو حتى لو عقد فقط بدون خلوة أو بدون وطء فهي زوجة ترثه ويرثها. السبب الثاني النسب، أي القرابة من الميت، وهي الاتصال العضوي بين إنسان وآخرين بولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول والفروع والحواشي. فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. الثالث الولاء، وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ولا يرث العتيق معتقه بالإجماع. فانحصرت أسباب الإرث في اثنين: النسب والزواج الصحيح. طبعا هو السبب الثالث من أسباب الميراث وهو الولاء. من يحفظ أسباب الميراث في الرحبية؟ في الرحبية أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. عشان كده حفظ المتن يعين جدا في مسائل المواريث. المهم هنا موضوع الولاء، الولاء رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يعني إذا رجل أعتق عبدا ثم مات العبد ولم يكن له وارث، لم يكن لهذا العبد وارث، فمن الذي يرثه؟ المعتق الذي اعتقه، لكن لا يرث العتيق معتقه بالإجماع. يعني الميراث هنا بسبب الولاء هو في اتجاه واحد بس، أنه إذا مات العبد المحرر ولم يكن له وارث فإنه يرثه من اعتقه. هذا السبب اللي هو الولاء يورث به من جهة واحدة فقط، وهي جهة من المعتق، أما العتيق فلا يرث معتقه. قوله فانحصرت أسباب الإرث في اثنين، النسب والزواج الصحيح، يعني هو التعبير له وجه، يعني يشكل شوية لكن ما انحصرتش ولا حاجة، هي مش أسباب الإرث بقى، أسباب إيه؟ التوارث في الجهتين، كما يكون بين الزوجين وكما يكون بين الأباء والأبناء وهكذا، يبقى في توارث من إيه؟ من الجهتين. فقصده هنا من كلمة فانحصرت يعني في التوارث اللي هو فيه إيه؟ جهتين، لأن الولاء بيكون في جهة واحدة هي جهة المعتق. نفصل قليلا في أسباب الميراث كما ذكرنا آنفا، هي الزواج والقرابة والعصوبة أو الولاء. الزواج يراد به العقد الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا، فإذا مات أحد الزوجين بعد العقد الصحيح ورثه الآخر ما لم يمنع مانع، مثل كون الزوجة رقيقة أو كتابية. طيب لو واحد طلق زوجته طلاقا رجعيا ومات قبل أن تنتهي العدة، يتوارثان لأنها في حكم الزوج، يتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي. طيب البائن إذا طلقها في مرضه الذي مات فيه، يعني جاله مرض خطير مخوف أو المرض الموت، جاله أي مرض هو مرض قبل موته مباشرة، ودي مطلقة بائنة، ترث أم لا ترث؟ هو صحيح فيها خلاف، هي فيها خلاف، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن البائن إن طلقها في مرضها الذي مات فيه، طبعا إيه؟ قبل انقضاء العدة، ففي هذه الحالة إذا مات فإنها ترثه. لماذا؟ لأن هنا فيه تهمة، في ريبة في تصرفه، أنه كان حس إن ده مرض الموت فأراد أن يحرمها من الميراث، فهنا فيه تهمة، تهمة أن المطلقة طلقها بقصد حرمانها من الميراث. فإذا مات المطلق وهي في العدة فالجمهور على أنها ترث، وبه قال شيخ الإسلام. والحكمة في ذلك أن يعامل بنقيض قصده الفاسد، هو ما طلقهاش لأنه فعلا كان راغبا في طلاقها، لا هو يريد الإضرار بها وحرمانها من الميراث فطلقها حتى لا ترثه، ومع أن الأصل أنها باقية معه، فيعامل بنقيض قصده الفاسد، وأيضا سدا للذريعة حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق في حالة مثل هذا المرض، فيكون التوريث هنا ذريعة إلى حرمان من لا يرغب في أن يرث. هذا فيما يتعلق بالزواج كسبب من أسباب الميراث. ثانيا القرابة، القرابة أو النسب، والمقصود القرابة الحقيقية، وهي كل صلة سببها الولادة، فالقرابة هي النسب الحقيقي أو هي القرابة النسبية، وتشمل جميع أنواع القرابة من فروع كالاب، وأصول كالأب، وحواش كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، ورحم كالخال، فهذه القرابة. أما السبب الثالث فهو العصوبة أو الولاء، والعصوبة يعني هي عبارة عن علاقة وارتباط بين المعتق وعتيقه، تشبه العلاقة والارتباط بين القريب وقريبه بالنسب. فإذا العصوبة هي مش قرابة حقيقية سببها الولادة، لكنها قرابة إيه؟ حكمية، في حكم القرابة، لكنها ليس قرابة نسب، لكنها قرابة حكمية حاصلة من عتق، وهو أو هي ولاء العتاقة، ولاء العتاق، وهو عبارة عن أن يعتق السيد عبده فيصير له عليه الولاء الذي يعطيه حق الإرث، إذا مات العتيق ولم يترك وارثا يرثه من اعتقه. وفي الحديث الشريف الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. هذا فيما يتعلق بأسباب الإرث. أما شروط الميراث فهناك ثلاثة شروط للميراث: أولا موت المورث، ثانيا حياة الوارث، ثالثا انتفاء المانع. هذه شروط الميراث: أولا موت المورث، وإذا قلنا موت المورث فالموت أنواع هنا: إما موت حقيقة أو موت حكما أو موت تقديرا. أما الموت الحقيقي فيثبت بالمشاهدة له حين الوفاة أو بالبينة، هذا موت حقيقي، إما شاهدوه وهو يموت ومات أو يثبت موته بالبينة. أما موت المورث حكما فهو كما ذكرنا مثاله المفقود، ومثاله أيضا مين؟ المرتد. أما المفقود فهو الغائب الذي انقطع عنا خبره ولم تعلم حياته ولا موته، وهذا فهذا يجب انتظار عودته مدة معينة، متى انقضت رفع أمره إلى القاضي فيحكم القاضي بموته، يحكم القاضي بموته، وعندئذ تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم أمواله بين الأحياء من ورثته وقت الحكم. يبقى ده ميت حكما الغائب المفقود. النوع الثاني من الموت الحكمي المرتد، فإن المرتد يعتبر ميتا من وقت صدور الحكم بردته وتقسم تركته بين ورثته، هذا فيه تفصيل سنتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. أما موت المورث تقديرا فمثاله لو كانت امرأة حاملة فضربها إنسان في بطنها فألقت جنينا ميتا، هنا يجب على الضارب إيه؟ الغرة اللي هي كم؟ 500 درهم. لماذا؟ لأن حياته مقدرة وقت الجناية، حياة هذا الجنين مقدرة وليست حياة حقيقية وقت الجناية. يبقى أول شيء موت المورث، هذا أول شروط الميراث، إما حقيقة أو حكما أو تقديرا. ثانيا الشرط الثاني حياة الوارث حقيقة أو تقديرا، الحياة الحقيقية هي الثابتة بالمشاهدة أو بالبينة المقبولة شرعا أو تقديرا، كالحمل يكون في بطن أمه في الوقت الذي يموت فيه أبوه، فهذا حياته تقديرية حتى لو كان في ذلك الوقت علقة أو مضغة لم تدب فيه الحياة، تقدر حياته ويوقف له ما يستحق على فرض حياته، فإن ظهر حيا أخذه وإلا فلا شيء. شرط الثالث من شروط الميراث انتفاء المانع، بمعنى عدم وجود مانع من موارع الإرث المعروفة. طبعا انتفاء المانع هل هو شرط في الإرث أم هو شرط في التوريث؟ شرط في التوريث. أما المانع فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم مع قيام سببه وتوافر شرطه، فالإنسان الذي قام به المانع لا يعتبر موجودا بين الورثة. وموانع الإرث 4 موانع: الرق، القتل، اختلاف الدين، واختلاف الدارين. كما قلنا أنفا المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم مع قيام سببه وتوفر شروطه. أما بالنسبة للرق فالرق يمنع الرق من الميراث مطلقا سواء أكان تاما أم ناقصا، فلا توارث بين حر ورقيق لأن الرق ينافي أهلية الملك. المنع الثاني القتل، فإذا قتل الوارث مورثه منع من ميراثه، أولا للإجماع على ذلك، ثانيا لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بألا ميراث للقاتل، ثالثا الاستدلال بقاعدة أحسنت من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هو بيقتله عشان يورث فيعاقب شرعا بإيه، وطبعا دي فيها سد ذريعة لأمثال هؤلاء مجرمين من الورثة اللي يعتدي على روح مورثه من أجل أن يحصل على المال. فطبعا لما يعرف أن الشرع هيحرمه من الميراث لأنه قتل أباه مثلا والعياذ بالله يبقى يرتدع ولا يرتكب مثل هذا الشيء. فالدليل الثالث على كون القتل مانعا من الميراث قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا القاتل قصد استعجال ميراثه بقتل محظور فيرد عليه سوء قصده ويعامل بنقيض قصده بحرمانه مما أراد. رابعا توريث القاتل يؤدي إلى انتشار قتل الوارثين لمورثيهم تعجلا لنيل الميراث لو جعل حقا لهم، هذا يشيع الفساد في الأرض وذريعة لكثرة القتل، والله لا يحب المفسدين. المانع الثاني من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا توفي المسلم وله قريب غير مسلم فلا يرث منه، وإذا توفي غير المسلم وله قريب مسلم فلا توارث بينهما، طبعا في الحالتين حتى لو كان غير المسلم ذميا. لماذا؟ لانعدام النصرة بينهما، والإرث أساسه النصرة، الإرث الدليل القرابة. لو أن رجلا مسلما مات وترك تركة وليس له أقرباء على الإطلاق إلا ابن واحد فقط يرثه، وهذا الابن كافر، فبإجماع العلماء لا يستحق ابنه إطلاقا أي شيء من هذه التركة، ويقول ماله إلى إخوانه المسلمين بيت المال. لماذا؟ لأن الوراثة دليل القرابة، ولا قرابة بين كافر ومسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إنه ليس من أهلك، قطعا هو ابنه لصلبه، قطعا ما في جدال في هذا. يا نوح إنه ليس من أهلك، لأن القرابة الحقيقية قرابة الإيمان وأخوة الدين والعقيدة، فإذا وجود التوارث دليل على وجود قرابة، فهذا الولد الذي هو من صلبه يحرم إذا كان كافرا من ميراث أبيه حتى لو كان هو الوارث الوحيد، ويؤول المال إلى إخوانه في العقيدة، إخوانه في الإسلام لمصالح المسلمين العامة أو بيت المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. طبعا هنا بنحتاج بقى لتحقيق مسألة مشهورة قوي، وهي مسألة إيه؟ هل الكفر ملة واحدة أم لا؟ بنحتاج هنا، هل لا يتوارث أهل ملتين كتابي وغير كتابي أو يهودي ونصراني يرثون بعضهم؟ لا، هنا نحتاج لتحقيق مسألة إيه؟ هل الكفر ملة واحدة؟ لو اعتبرناه ملة واحدة يبقى يتوارثون، إن كان ليس ملة واحدة دي قضية أخرى كلمنا عليها زمان بالتفصيل في تفسير سورة الكافرون. فالحديث لا يتوارث أهل ملتين، هناك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما غير المسلمين، في مشكلة بنواجهها مع الإخوة غالبا غير عرب يعني، ومع أن الأخ بيكون أسلم لكن أمه مثلا فطرة الأمومة فيها قوية جدا أو أبوه أو نحو ذلك، وتريد أن تحسن إيه بأي نوع من الإحسان، فطبعا في هذه الحالة لو هي ماتت مش هيورثها، لكن في باب تاني ممكن منفذ منها ها؟ الوصية ممكن توصي له، لكن ميراث لا. أما غير المسلمين فلا عبرة باختلاف دياناتهم، فيرث بعضهم بعضا، لا فرق في ذلك بين كتابي وغير كتابي، فاليهودي يرث قريبه النصراني والعكس صحيح. طبعا ده كله بناء على إذا رجحنا المذهب بأن الكفر كله ملة واحدة. هي الكلمة شائعة على ألسنة الناس الكفر ملة واحدة، الحقيقة لا، الفقهاء مختلفين فيها، مش زي الناس تتعامل معها أنها إيه شيء مسلم، لكن هذه قضية فيها يعني خلاف. طبعا المقصود بغير المسلم فيما تقدم الكافر الأصلي، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مقصود بالكافر الإيه؟ الأصلي اللي هو أصل دينه غير الإسلام، بخلاف من كان يدين بالإسلام ثم ارتد عنه والعياذ بالله تعالى. فالمرتد لا يقر على غير الإسلام، لأن هو إذا ارتد لا يقر على هذا الدين، بل يستتاب لمدة 3 أيام، فإن عاد وإلا استحق القتل، لأن الردة تعتبر في حقه موتا كما بينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هناك مسألة فيها خلاف، لو كانت المرأة هي التي ارتدت، فبعض الفقهاء يذهب إلى أن المرأة المرتدة لا تقتل وتستتاب، لكنها لا تقتل ولا تعتبر ردتها موتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. أما الشافعي فقال رحمه الله: تقتل المرأة إذا لم تتب كالرجل. طيب المرتد بقى، المرتد ذكرا كان أو أنثى، لا يرث أحدا من أقاربه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، أو كان أقاربه دول مرتدين أو غير مرتدين. لماذا؟ أن المرتد لا ملة له، لا دين له. طيب هل يورث المرتد؟ الأئمة الشافعي ومالك وأحمد قالوا: المرتد لا يرثه أحد، بل يجعل ماله فيئا في بيت المال، لأنه بردته حيا صار حربا على المسلمين فيكون ماله فيئا. أبو حنيفة وصاحبه اتفقوا على أن المرتد يرثه قريبه المسلم دون غيره، لكنهم اختلفوا فيما يورث عنه، فقال أبو حنيفة: يورث عن المرتد الذكر ما اكتسبه حال إسلامه فقط، وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال. أما الصاحبان فقالوا يورث مال المرتد والمرتدة سواء ما اكتسب في حال الردة أو قبلها. يقول هنا في الفقه الميسر موانع الإرث: أولا القتل، اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث، فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. ثانيا الرق، فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث شيئا فسيكون لسيده دونه، وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له. ثالثا اختلاف الدين بين المورث والوارث، فإن ذلك مانع من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. طبعا الداران هما اختلاف الدارين، يعني الدار التي يموت فيها الوارث والدار التي يموت فيها المورث. اختلاف الدارين غير مانع من الإرث بين المسلمين بالاتفاق، لأن ديار الإسلام يجمعها حكم الإسلام فتعتبر دارا واحدة، مش واحد مثلا في إندونيسيا والتاني في مصر. يبقى نقول اختلاف الدارين مش مقصود ان بلد بعيد عن بلد او يعني بلد غير البلد. فالداران هما الدار التي يموت فيها المورث والدار التي يموت فيها الوارث. فبين المسلمين اختلاف الدارين لا يمنع اطلاقا من الارث، لان ديار الاسلام يجمعها حكم الاسلام فتعتبر دارا واحده، وان تعدد حكامها وانقطعت الصلات بينها. فاذا مات المسلم هندي مثلا ورثه قريب المسلم التركي، وكذا العكس. فموضوع اختلاف الدارين مش معناه هذا النوع من الاختلاف. لا يمنع اختلاف الدارين من الميراث بين غير المسلمين. أما تورث غير المسلمين إذا اختلفت ديارهم، فالحنفية قالوا هو مانع من الإرث. تورث غير المسلمين إذا اختلفت الديار، فالحنفية قالوا هو مانع من الإرث، والجمهور لا يمتنع الميراث باختلاف الدارين حتى لو كانت دار حرب ودار إسلام. لا يمنع اختلاف الدارين من إيه؟ من حصول هذا يعني التورث. ومن ثم وهنا ما جابش مسألة اختلاف الدارين ولم يأبه لها، لأن في الواقع هي لا تأثير لها، فاقتصر على ذكر هذه الثلاثة الموانع. أما أقسام الورثة فالورثة إما ذكور وإما إناث. فالآن نتناول من هم الذين يرثون، لأن ليس كل قريب يرث، إنما هناك نوع محددة يرثون سواء من الذكور أو الإناث. الوارثون من الذكور 10: الابن وابنه وإن نزل، لقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثالث والرابع: الأب وأبوه وإن علا، كأبي الأب وأبي الجد، لقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والجد أب وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. خامسا: الأخ من أي الجهات كان، سواء أكان شقيقا أو لأب أو لأم، لقول تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال تعالى: وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. سادسا: ابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. التاسع: الزوج، لقول تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. عاشرا: المعتق أو من يحل محله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. أما الوارثات من النساء فسبع: واحد واثنان البنت وبنت لابن، وإن نزل أبوها لمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثالثا: الأم، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. رابعا: الجدة، وقد فرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم السدس، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فهي ترث بشرط عدم وجود الأم. خامسا: الأخت، من أي الجهات كانت، شقيقة أو لأب أو لأم، لقول تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وقال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. سادسا الزوجة لقول تعالى ولهن الربع مما تركتم. سابعا المعتقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. طيب اللفظ عام لكن سبب ورود الحديث في حق من؟ عائشة رضي الله عنها في قصة دريرة. المسألة الرابعة أقسام الورثة باعتبار الإرث. القسم الأول من يرث الفرض أي النصيب المقدر فقط يصب يرث إيه؟ بالفرض فقط وهم سبعة الزوجان والجدتان والأم وولداها. القسم الثاني من يرث بالتعصيب بلا تقدير لكن يرث بالتعصيب فقط وهم 12 الابن وابنه والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه والمعتق والمعتقة. قسم الثالث من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى ويجمع بينهما وهما الأب والجد. قسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج وأصحاب الثلثين. وجملة أصحاب الفروض 21 والفروض المعينة لأصحاب الفروض 6 هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس دي الفروض. أما أصحاب النصف فهم 5 الزوج عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره، البنت عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها. ثالثا بنت ابن عند عدم المشارك والمعصب والفرع الوارث. رابعا الأخت الشقيقة عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث. خامسا الأخت لأب عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت الشقيق. ثانيا أصحاب الربع هم 2 الزوج يستحقه عند وجود الفرع الوارث، الزوجة تستحقه عند عدم الفرع الوارث. ثالثا أصحاب الثمن الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث. رابعا أصحاب الثلثين 4 وهم البنات عند عدم المعصب وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن ابنتين فأكثر وكونهن جمعا. ثانيا بنات الابن عند عدم المعصب وهو ابن الابن وعدم الفرع الوارث وهو الابن وأن يكن اثنتين فأكثر. ثالثا الأخوات الشقائق أن يكن 2 فأكثر وعدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر وعدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين. الأخوات لأب أن يكن 2 فأكثر عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاء والشقائق. خامسا أصحاب الثلث 2 وهم الأم تستحق الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجوع بين الإخوة والأخوات. الإخوة لأم أن يكونوا 2 فأكثر وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد. سادسا أصحاب السدس 7 الأب عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. ثانيا الجد عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. الأم عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الإخوة. رابعا الجدة عند عدم وجود الأم. خامسا بنت الابن عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهم منها سوى صاحبة النصف فإنها لا تأخذ السدس إلا معها. سادسا الأخت لأب عند عدم المعصب وهو أخوها وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. سابعا الأخت لأم عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارثين وأن يكون منفردا. ثم بقي 3 مسائل. طبعا أنا مقتنع أن أنتم أكيد اللي مش درس المورث كويس قد يكون الكلام فيه صعوبة عليه، لكن حل دراسته باستيفاء وحفظ متن، فلو استوفينا الأمر بالتفصيل الحقيقة سيطول الأمر جدا، لكن هذا مؤقتا بالنسبة لمدرسة يعني هذا كتاب بالذات. المسألة الخامسة في التعصيب العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، عشان كده بيبقى فيه أصحاب الفروض والإيه والعصبة، فالعصبة يرث بغير تقدير. لماذا؟ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الإيه الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل. والعصبة على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد من قبل الأبي وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من قبل الأبي وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزل، والمعتق والمعتقة. فمن انفرد منهم حاز جميع المال، وإذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي، وإن لم يبق شيء أسقطوا. ثانيا العصبة بالغير، وهم البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحدة منهن مع أخيها، وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجاتها مطلقا، أخوها أو ابن عمها وابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. ومن عداهم من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئا كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. ثالثا العصبة مع الغير، وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن، وإذا اجتمع عاصبان فأكثر، فإن اتحد في الجهة والقوة والدرجة اشترك في الميراث كالأبناء والإخوة، وإن اختلف في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأبي، وإن اتحد في الجهة واختلف في الدرجة يقدم الأقرب درجة كالابن مع ابن الابن، وإن اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة فيقدم الأقوى كالأخ الشقيق مع الأخ لأب. أما المسألة الثالثة فهي الحجب، والحجب هو المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه. والحجب على قسمين: حجب الأوصاف، ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث، الرق أو القتل أو اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث ووجوده كالعدم ويدخل على جميع الورثة. أما حجب الأشخاص فينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق. الحجب ده اللي هو اللي فات اللي هو حجب الأوصاف اللي هي الرق أو القتل أو اختلاف الدين، حجب أوصاف كأنه مش موجود. أما النوع الثاني فهو حجب الأشخاص، ودي بينصرف إليه عند الإطلاق. الحجب لما يطلق بيراد بإيه؟ حجب الأشخاص، وهو على قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة، يعني عمرهم ما يحجبوا أبدا: الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت. فحجب الحرمان أن يمنع الشخص من الإرث بالكلية، هذا يدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، الزوج والزوجة، الابن والبنت. الثاني حجب نقصان، وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، نصيبه بينقص بسبب وجود من هو أولى منه. سبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه، ولذلك سمي حجب الأشخاص، وهو سبعة أنواع: انتقاله من فرض إلى فرض أقل منه، فرض منصوص عليه في القرآن، انتقاله من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب. ثانيا انتقاله من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن من يعصبهن. ثالثا انتقاله من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجدي من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. رابعا انتقاله من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن. خامسا المزاحمة في الفرض كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس. سادسا المزاحمة في التعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض. سابعا المزاحمة في العول، العول هو الزيادة في سهام ذوي الفروض والنقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث. المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول، وعلى هذا نقول إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي. مسألة أخيرة في ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرد ولا عصبة، وهم على أربعة أصناف. طبعا شروط الإرث هنا إن هي إيه؟ عدم وجود العصبة للميت في حالة ذوي الأرحام، عدم وجود العصبة قرب الذكور يعني للميت، أيضا عدم وجود أحد من أهل الرد. هم على أربعة أصناف: من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نذروا. ثانيا: من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا، أو يسموه ساعات الجد الإيه؟ الفاسد. الجد الفاسد: كل جد يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، والجدة الفاسدة: كل جدة أدلت بأب بين أمين، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد. ثالثا: من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا. رابعا: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. ودليل توريثهم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيبه، الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-419-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.